التحفظ. قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمعنى هو ما يقوله كثير من الناس حينما ينقل قولا، يقول قول المؤلف، قال فلان صاحب الكتاب، قال أحمد، روى أحمد، قال في كتابه، روى فلان في كتابه، قال حدثنا فلان، ومثل هذا. المنع هنا له وجوه. الوجه الأول: هل ثبت عندك هذا بإسناد صحيح أنه فعلا في كتاب فلان، ولا أنت نقلته دون أن تتبين هل ثبت عن هذا أو لا؟ لأنه قد يكون قال فلان في كتابه، تقول قال فلان في كتابه، ولا يكون في هذا الكتاب، أو قال فلان وتطلق، أو رواه فلان وتطلق، وهذا له محل آخر في الألفاظ رواه فلان، فيتبادر إلى الذهن عند الإطلاق أشهر كتب الرجل، وهو ليس في الكتاب المشهور، فكان ينبغي لك أن تنص نصاً على الكتاب ولا توهم أنه في الكتاب المشهور عند الإطلاق. لكن المراد هنا أن يكون قد ثبت عن الرجل الذي تنقل عنه لأنه كثيرا ما كذب على الناس. والوجه الثاني في المنع عدم التأكد حينما تقول قال المؤلف، قال الشيخ، قال كذا، وأنت تقرأ من كتابه، فليس كل ما في كتاب المؤلف للمؤلف. كيف؟ قد يزيد عليه بعض الرواة، الراوي المباشر والراوي الذي دونه والراوي الذي دون دونه وهكذا، بل قد تقع زيادات على الحواشي من بعض المتأخرين فيدخلها بعض الجهلاء في المتن كأنها كلام المؤلف. فإذا ينبغي التحري. وعامة كتب العلم لم تخلو، ما أقول لم تسلم، لم تخلو من مثل هذه الزيادات. في كتاب الشريعة هناك باب أسانيده نازلة جدا، ليست أسانيد الأجري، هو أضيف، ما أدري أضيف من ماذا. وقد افتضح بهذا الأمر كثير من الدخلاء بالنصوص العلم، مثل ربيع المدخلي إمام الجرح والتعديل كما يسميه كلابه، وقد ذكرت ذلك في القول الجلي. يقول قال أحمد في المسند، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن هو ابن أبي حاتم. وهذا يقع من كثير من الجهلاء، كما يقع مثلا قال الحميدي حدثنا فلان عن فلان، حدثنا بشر بن موسى عن الحميدي، ويقع في كثير من كتب الزهد بن المبارك وهكذا. فالجهلاء لا يصلون إلى هذا وينقل لأنه لا يفهم شيئا في شيء. وربيع هذا تأكل بالحديث، يعني هو دراسته ورسائله الجامعية وتأكله مدرسا في الجامعة، وهذا إنما هو بالحديث، فهذا حال من يدرس الحديث. يقول قال أحمد في المسند، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي. وهذا الشيء ليس منفردا به هذا الرجل، بل يبدو أنه شربوه من شيخهم الألباني، فقد ابتدعوا بدعة تصفية كتب العلم وتقسيم السنن إلى صحيح وضعيف، هذه التصفية الباطلة التي نقضت كتب العلم وأفسدتها أفسادا لم تعرف به كتب العلم منذ صنفها أصحابها منذ 1000 عام. فنشروا الكتب بحذف الزيادات، سمير الزهيري وغيره نشر الزهد المبارك والورع للمروذي بحذف زيادات الرواة على المؤلف، وهذا ضلال عظيم وجهل فاحش وإفساد للعلم وأهله. يعني يحذف زيادات المؤلف، زيادات على كتاب المؤلف من الرواة الذين هم علماء ويذكر زيادته هو، والله هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وزعمهم في ذلك ماذا؟ انه لا يختلط على الناس رواية ابن المبارك بغيره. نعم هذا تختلط على الجهلاء حينما يقول رواه ابن المبارك في الزهد وتكون هي من زيادات ابن صاعد او زيادات الحسين المروزي على ابن المبارك. يقول قال احمد قال مسلم في صحيحه وتكون من زيادات الراوي، قال ابن ماجه في سننه وتكون من زيادات ابن القطان، وهكذا في كثير من الكتب. فهؤلاء الجهلاء لكي لا ينفضحوا ولا ينفضح اتباعهم ابتدعوا هذه البدعه، يعني بدعه فوق بدعه وجهل فوق جهل، ابتدعوا هذه البدعه بحذف الزيادات التي في زيادات الرواه شيء عجيب. يعني هم كأنهم على طريقة الأشاعرة الذين يقولون السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم. طيب هؤلاء أنتم تعيبون علي الطعن في العلماء كما تسمونهم كما تقولون، وأنا أقول مرارا هذا بلاء. أنتم الآن ابتليتم بهذا البلاء، فعلكم هذا طعن عليهم. يعني كان الحسين المروزي مخطئا وكان ابن صاعد مخطئا وكان فلان مخطئا حينما زادوا، كان عبد الله بن أحمد مخطئا حينما زاد على مسند أبيه، وكان القطيعي مخطئا حينما زاد على مسند أحمد وعلى روايات شيخه عبد الله، وهكذا. يعني خطأتم أهل العلم جميعا وطعنتم فيهم وظننتم أن هديكم خير من هديهم وأنكم أسلموا أعلموا منهم وأحكموا منهم، بل وأسلموا منهم. هذه حقيقة قول الأشاعرة، هذه حقيقة قول الأشاعرة الذي يفضي قولهم إليه كما بينته مرارا، والأمر في ذلك يطول. فهذا وجه المنع، ولا أرى وجها بالجواز مطلقا، والله المستعان.